لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأكارم، لكم الخيار في هذه المحاضرة، هل نطبق الوظيفة التي طالبتكم بها أن يعود كل منا إلى جزء أو نصف جزء من القرآن، وأن يستخرج علامات الإعراب الفرعية هكذا، أو نبدأ بتعريف لعلم الصرف؟ تكون الخيار في هذه المحاضرة، هل نطبق على الأبحاث التي تناولنا فيها علامات الإعراب الفرعية من القرآن الكريم، أم نبدأ ببحث فيه عرض لعلم الصرف؟ تطبيق. ماشي، من منكم أيها الأكارم أخذ بنصيحتي؟ تمام، في أي جزء؟ سنة من الأول هنا. ولا طالب عادل المصحف مثلا لاستخراج بعض الشواهي؟ من عنده مصحف؟ هنا. جميل، هنا. أنت ما الصعوبات التي عانيتها خلال الشهرين الماضيين؟ أنت ضيف جديد، وأنت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الصعوبات التي وجدتها في مجال اللغة العربية خلال دروسنا؟ صعوبات، ما الاقتراحات؟ عندك شكوى، عندك استدراك، في وجهة نظر معينة؟ في خير؟ ما الصعوبات؟ للأخ الكريم ولكم، ما الصعوبات؟ ما الاقتراحات؟ التعود على جمل الإعرابية. التعود على جمل على الإعراب. مسألة نظرية نردفها مباشرة بإعراب تطبيقي. جيد. ماذا عندك أمل معين؟ عندك أمل معين في دراسة النحو؟ أمل معين، فكرة معينة؟ خاصة أنت درست اللغة اليابانية دراسة أصيلة. سجل ما تراه، سجله من الآن. و كنا نسأل هيك من الحبايب، دارس اللغة العربية لليابان، لكن ما راح يعرف هيك. كنا أنت ما درست شوكا؟ أنت ما درست شوكا؟ أنت أخي الكريم، ما دراستك أنت؟ أنا دكتور مع هام. هل استفدت من خلال شهرين؟ شو في صعوبات؟ شو في؟ يعني مثلا في خلال العرض، عرض المدرب. شو في صعوبات؟ تطبيق، يعني النزيز في مجال التطبيق. جيد. أيضا شو في صعوبات؟ أيضا شو عندك أمل معين؟ في فكرة فيها أمل معين لتدريسنا؟ جميل. هنا أنت ما إليبلك إليبلك أنت أي. ما دراستك أنت؟ من أين؟ داوم معنا؟ زميلنا، ما الصعوبات التي عانيتها من خلال الشهرين؟ دروس النحو جانب، أنت تريد أيضا مزيد من مجال التطبيق. لا كل الصعوبات في الجانب. هذا مجاله ممتع في اللغة العربية أيها الأكارم، أن نجد للكلمة الواحدة عددا من المعاني. هذا الكلام في المستقبل ستجدون أثره الغني من خلال كلام الإمام الزمخشري. الإمام الزمخشري له كلمة رائعة، وطبعا سمعتم مني من الإمام الزمخشري عالم في البلاغة لا يعلى عليه في مجال استنباط إعجاز القرآن، له كلمة رائعة في كتاب الكشاف يقول: أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته. هذه الفكرة التي وجدها الأخ الكريم فيها شيء من الصعوبة، ماذا ترجمها الزمخشري؟ أبلغ الكلام ما تعدد في رواية ما تنوع وجوه إفادته. مثال بسيط، إذا قلت لكم أمامي نبع هنا، هذا النبع هو المعنى القرآني، هذا النبع هو المعنى القرآني. الآن كيف وصل إليه العالم الأول الذي درس العربية الأسود الدؤلي، الخليل بن أحمد، سيبوي، الأخفش، يونس، الكسائي، كيف وصل إليه عالم البصرة؟ وصل إليه بسلوك معين، وصل إليه وأوصلنا عالم البصرة. طبعا هنا أقول نشأة النحو في البصرة، إذن هم هؤلاء أول الناس فهما للغة، وصلوا من خلال هذا المسلك، وصلوا بيّنوا لنا السلوك، وصفوا لنا الطريق بكامله، وصفوا لنا الصعوبات التي نجدها ونحن نصل إلى النبع. بعدهم جاء عالم الكوفة، عالم الكوفة، علماء الكوفة تعلموا على علماء البصرة، تتلمذوا على أيدي علماء البصرة، سلكوا وجدوا لهذا النبع، وجدوا لهذا النبع وجدوا مسلكا آخر، وصلوا وأوصلونا عالم الكوفة، علماء الكوفة وصلوا إلى هذا النبع وأوصلونا أيضا. الآن تطور الزمان، جئنا إلى مدرسة بغداد، الفارسي أبو علي الفارسي، ابن جني، الزجاج، الزجازي، الرماني، وصلنا إلى مدرسة بغداد. في بغداد ترسخ علمهم لنحو البصرة، وترسخ علمهم لنحو الكوفة. الآن إنسان أمامه بضاعتان، تمام؟ أمامه بضاعتان، وأمامه خبرة في اللغة، وعنده أصالة في معرفة هذه اللغة. الآن ماذا يفعل؟ أحسنت، ماذا يفعل؟ ينتقي. لذلك جاء عالم بغداد لينتقي، وجد أن السلوك الذي درج عليه عالم البصرة سهل، قال لنا: أنا أرجح هذا المسلك على العين والرأس. عالم آخر قال: هذا الطريق الذي درج عليه علماء الكوفة أسهل. جيد، ما تركوا لنا هذا الكلام هكذا، لا، قالوا لنا: أسهل لكذا. كلمة لكذا سنجد في المكتب العربي أيها الأكارم، سنجد عددا من الكتب كلها تبحث عن ماذا؟ التعليل. طبعا لكم صعب، لكن عالم الكوفة وعالم بغداد حين عبر لنا عن ارتياحه لمكة في الكوفة عبر من خلال تعليل، أبدا ما قال هكذا. أصحاب إنصاف، أصحاب دقة، ووعدتكم أن أملي عليكم نصا للخليل ابن أحمد الفراهيدي النحوي الأول عبقري البصرة، حين سألوه وهو النحوي الأول: هذه العلل وهذه القواعد التي استنبطتها أو وجدناها في علمك من خلال سيبويه، هل أخذتها عن العرب مباشرة أم استنبطتها من نفسك؟ لاحظ هذا السؤال، سؤال علمي. سئل الخليل بن أحمد: هذه العلل التي أتيت بها وهذه القواعد التي درسناها منك، هل أخذتها عن العرب مباشرة أم استنبطتها من نفسك؟ سؤال واضح أم لا؟ واضح. يعني يا ترى هل قال لك العربي الأول: أنا فتحت الكلمة لكذا، أنا كسرت هذه الكلمة لكذا؟ هل قال العربي ذلك؟ نعم. العربي الأول تكلم اللغة سليقة دون أن يعرف المصطلحات. يذكر علماء التراجم أن أحد الأعراب قالوا له: أتجر فلسطين؟ قال لهم: إذن أنا رجل قوي. من أين أخذ تجر؟ من السحب. تجر فلسطين علم الصرف، يعني أن كلمة فلسطين ممنوعة من الصرف، لا نضع له لها تنوينا وتكون علامة الفتحة علامة الكسرة علامة الجر كسرة، تمام، علامة الجر فتحة. طلع هيك العربي الأول ما كان يعرف فاعل مفعول، ما كان يعرف أبدا، تكلم اللغة على الطريقة. ثم بعد جاء عالم البصرة وعالم الكوفة. إذا يقول الزمخشري: أبلغ الكلام ما تنوعت وجوه إفادته. لذلك لا تستغربوا إن وجدنا في البيان القرآني خاصة أن كلمة واحدة ثبتها أنا بالنبأ، هذه الكلمة لها المسلك الأول، لها المسلك الثاني، الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، كلمة واحدة. ما رأيكم؟ معناها هذا الإعراب وراءه معنى، والإعراب الآخر وراءه معنى. الآن كل هذه الأعاريب وصلت أم لا؟ لو وجدنا أي الأكارب إعرابا، تمام، هذا الإعراب وجدناه إلى الحضيض. هنا من يتصدى لنا؟ من يتصدى لنا؟ العلماء الذين وصلوا إلى فهم المعنى. ذلك فيما بعد، وأتمنى أن تعودوا إلى كتب التفسير، كتب التفسير التي عني صاحبها بدقة المعنى، وعني صاحبها بأن يتصدى للآراء المنحرفة عن التفسير، وهي كثيرة. تجدون عبارات: وهذا الإعراب يخالف المعنى القرآني. تجدون هذه العبارات أم لا؟ معناها هذا الإعراب ما وصل إلى المعنى. في العربية صحيح، مثلا في العربية صحيح، وقد يكون هذا الإعراب انحرافا عن معنى في العقيدة. أرأيكم؟ الآن أنتم في بداية الكلام لا تستطيعون الإجابة بدقة، فيما بعد تعيشون في غوص مع تفسير القرآن، الكشاف، بحر المحيط، تفسير النسفي، البيضاوي، حاشية الشهاب، روح المعاني للآلوسي، تجدون هذا الكلام. أو كتب الأحكام، أحكام القرآن لابن عربي للجصاص، تجدون العبارات التالية: وهذا المعنى ينزه عنه القرآن، ينزه عنه. ما معنى ينزه؟ أنه بعيد عن معنى الآية، لكن في الصناعة قد يكون صحيحا. شاهد واحد وأنتم لكم الخيار. في سورة القصص جاء قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. هذه الآية نقول هذه الآية فيها عقيدة هذه فيها عقيدة. انحراف في الإعراب يؤدي إلى انحراف. هذا كلام مهم وأنا يعني أخشى أن أطرحه الآن أمامكم من المحاضرات الأولى. هذا يحتاج إلى دراسات عليا. أنا أسمع ذي رسم. إذا قال لي معرض ما اسم موصول مفعول به عليكم اي اذا قال لي المعرب ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ليش عم تقولي لا ليس لهم؟ اذا وجدنا تريو نحن نحب الانصاف صحيح. إذا وجدنا هذا الرأي في كتب الإعراب قد تقولون صحيح في صناعة الإعراب أما في العقيدة لماذا في العقيدة منحرف؟ هنا الوقف التام هنا ما نوع هذا الوقف؟ الآن ما كان لهم الخيار ماذا نعرف ما؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أي أين العقيدة؟ العقيدة من القرآن أو من السنة؟ هذه العقيدة هذا الدليل. تفضل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا هذا الدليل. نحن هنا دائما نظرية تطبيق أين الدليل؟ لما؟ ما الراجح؟ ثم هذا العلم. إذن لاحظوا هذه الآية سببت أو كانت دافعا لبعض العلماء ليؤلفوا كتبا خاصة عن علم الوقف والابتداء. تصور آية واحدة كانت دافعا وتستحق أم لا علم الوقف والابتداء. هذه واحدة تمام. انحراف في الإعراب ماذا يؤدي؟ وأمور واسعة تمام. عندنا كتاب لا أقول قديم سمى صاحبه بدع التفاسير. بدع التفاسير ماذا يعني الكلمة بدع التفاسير؟ الإبداع بدع يعني التفاسير الغريبة المنحرفة عن معنى القرآن. بدع التفاسير مؤلفه من الهند أظن القنوجي. وهذا الموضوع يحتاج إلى علم من أين نختار تطبيقا؟ من البداية أول صفحة ماشي صوت الفاتحة يعني عين بصوت الفاتحة ما علامات إعراب الفرعية فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أول كلمة العالمين صحيح كلمة العالمين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق. لماذا قلنا إنه ملحق؟ لأن كلمة العالم ليس لها دلالة لا على مفرد عاقل ولا على صفة مفرد عاقل. نقول عالم السماء عاقل عالم الأرض عالم البحار صحيح. إذن كلمة العالمين هذه الرحمن الرحيم عن الرحمن الصفة الرحيم الصفة الثانية مالك صفة يومي مضاف إليه الدين مضاف إليه إياك نعبد وإياك نستعين إياك المفروضي مقدم وإياك نستعين في شيء علامات فرعية اهدنا الصراط المستقيم في علامات فرعية أين العلامات الفرعية؟ العلامات الفرعية من خلال 7 أبواب. احفظوا هذه الأبواب: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، الاسم الممنوع من الصرف، الفعل المعتل الأخير. أبدا لا، عادي، هذا فعل الأمر. أيوة لا عادي، هي عادي. اهدنا الصراط المستقيم. طبعا هنا نحن أمام المفعولين، النا مفعول أول والصراط مفعول ثاني. أي تقرأ درسناه مرتين. المثنى، جمع المذكر السالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، الاسم الممنوع من الصرف، الفعل المعتل الأخير. حرف العلة، نعم، على أساس حين سطر العلماء سطروا خاصة بفعل المضارع. على كل حال هذا علامة فرعية، معليش نحطه. صراط الثانية بدل، صراط بدل، الذين اسم موصول مضاف إليه، أنعمت ما في الشيء عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين علامة فرعية، جمع مذكر ثالث. في الإعراب ماذا نقول عنها؟ مصفة، معطوفة على مضاف إليه غير المغضوب، مغضوب مو مضاف إليه، مغضوب الآن عليه متعلقة بالمغضوب. ولا، الواو حرف عطف، لا لتأكيد النفي، الضالين معطوفة على إيه؟ مغضوب. الأولى مجرورة، تمام، مغضوب. الآن الضالين علامة جرها سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين اسم مجرور عن جره الياء، جيد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون، يقيمون، ينفقون، مضارع اتصل به واو الجماعة. هل سبق بناصب بجاز؟ لا، اذا مرفوع رفعه ثبوت والواو فاعل. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون ويوقنون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. المفلحون خبر، اين مبتدؤه؟ اولئك. اعتمدوا اولئك صح، اي مبتدا. الان اولئك مبتدا، المفلحون خبر. الان جاء البيان القراني ليؤكد ان الذي جمع هذه الصفات والذي افلح هو هؤلاء خاصة. كيف يقول هم هؤلاء خاصة؟ ماذا أدخل؟ أدخل كلمة هم في اللغة، في اللغة كلمة هم ضمير فصل، ضمير فصل. لماذا؟ قال ليدل على أن ما بعده خبر وليس صفة. ذلك كلمة مفلحون إذا أعربها طالب صفة أقول له خطأ. لما خطأ؟ لوجود ضمير الفصل، لوجود ضمير فصل. اسمع، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا رقم واحد. رقم اثنين مبتدأ، رقم ثلاثة ضمير توكيد لما قبله. هذه الآية تحتاج إلى محاضرة كاملة. مبدئيا خذوا التعليمات الثلاثة. ضمير الفصل هنا أو في قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وما يشبه هذه الأساليب جاء الضمير مزيته بصيغة الرفع، صيغة الرفع إما أنا أو هو أو أنت أو هم، هذا الشكل. الآن المكان، المكان يأتي بين معرفتين، ضمير الفصل يأتي بين معرفتين. هنا ما المعرفتان؟ أولئك ونصيحهم. الآن رقم ثلاثة، ذكرنا الشكل، شكله ما شكله؟ مرفوع دائما، يعني أنا أنت هو، أي رقم الشكل، بدأنا بالشكل. المكان أين المكان؟ بين معرفتين. ثالثا الغرض، الغرض الفصل يفصل ما بعده من أن يكون صفة، من هنا جاءت التسمية، فصل يفصل ما بعده من أن يكون صفة. في غرض آخر، الغرض الآخر التوكيد، الغرض الآخر التوكيد في الإعراب. رقم أربعة في الإعراب، يعرب أولا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. أول وجه ماذا نقول؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ثانيا ضمير توكيد، توكيد لما قبله. ثالثا مبتدأ. في هذه الآية طبقت هذه الأساليب بكاملها. يا ترى في قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هل نقول أنت مبتدأ؟ لما لا نقول وجود فعل الماضي الناقص؟ تمام، لذلك أنا بينت قاعدة أصلية. هذه القاعدة الأصلية قد نجد عارضا، تمام، عارضا يمنع عن هذه القاعدة الأصلية، لعارض كلمة إيه؟ كنت. في آية قرآنية وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. هذه الآية ذكرها العلماء وبينوا لماذا جاءت كلمة خيرا نكرة، وهم قبل قليل ماذا قالوا؟ بين معرفتين، قالوا اسم التفضيل عادة يلحق بكلمة من، خيرا من كذا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، يعني هو خيرا مما بذلتم. قال وجود اسم التفضيل مع الارتباط بكلمة من قربه من المعرفة. قيسوا هذا الكلام، ضمير فصل لا محل من الإعراب، وخيرا مفعول ثاني لتجدوه، توكيد أعرابين إلا مبتدا. هاي هلا إذا خبر مبتدا المفلحون خبر، والجملة الكبرى هم المفلحون خبر لي. بدل بعيدة. لماذا الضمير لا يبدل من اسم ظاهر؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تحتاج إلى صفحة بكاملها، لكن نحتاج نحن الآن إلى العلامة الفرعية، ما هي؟ كفروا عادية، لا يؤمنون هي العلامة. كلمة لا يؤمنون لا نافية، يؤمنون مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في شيء؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بمؤمنين هذا الأسلوب في توكيد أسلوب وما هم بمؤمنين. شتان بين هذه الصياغة التي تضمنت التوكيد وبين وما هم مؤمنين. ما الفرق بين العبارتين؟ وجود الباء. إذن الباء معنى الزيادة قوة النفي. الزيادة قوة النفي. يعني كيف نقول مثلا وما هم مؤمنين أبدا أبدا أبدا؟ كلمة أبدا أبدا نهائيا مطلقا وجدنا كلمة الباء. تمام. الباء نقول حرف جر زائد للتوكيد لاستغراق النفي هذا. أما مؤمنين هنا خبر ما العامل عمل ليس. هذه جديدة علينا. ما لا هذه باء زائدة. الباء زائدة. الباء حرف جر زائد. مؤمنين اسم مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما. أصل العبارة ليسوا هم مؤمنين. هذه العبارة ما فيها توكيد. التوكيد أين؟ ما هم بمؤمنين. وما ربك بظلام للعبيد مثلها أيضا. كلمة ما كلمة ما لها عمل عند علماء الحجاز. عند علماء الحجاز قالوا ما تشبه ليس. وعندهم أن ليس تدخل على جملة اسمية ترفع وتنصف صح أم لا؟ ذلك وجدوا قوله تعالى ما هذا بشرا. قالوا ما تشبه ليس. وهذا اسم إشارة اسمها وبشرا خبر. قبيلة تميم قالوا ما لا تعمى. ذلك وجدوا قراءة قرآنية ما هذا بشر. ما نافية هذا مبتدأ وبشر خبر. عند من؟ قبيلة تميم. ذلك في كتب النحو يقولون ما الحجازية. ماذا تعنون بمصطلح ما الحجازية؟ قال ما التي تشبه في دلالتها وفي النفي وفي الزمان ليس. ما عمل ليس تدخل على جملة اسمية ترفع الأول وتنصب الثاني. هل تحققت في القرآن الكريم؟ في أي آية؟ كثيرة مئة كثيرة. طيب ماشي ما مقياس كثيرا عندك من خلال العلم؟ ما مقياس كثيرا؟ الله يسامحه ما أعطيناكم قياس نحن؟ ما كنا. يقول ابن هشام في كتاب شرح الشافي للحاجي هذا الكتاب مفقود لكن نقل عنه العلماء أصحاب الحواس صاحب حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ذكر هذا الكلام. قال ابن هشام اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا وقليلا ونادرا. من يستعملون؟ علماء النحو. فاعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا وقليلا ونادرا. فحين يقولون لدينا العدد 23 ماذا يشكل بالنسبة إلى 25 غالب؟ هذا كلام مهم جدا يا أكارم. عشت مع كتب النحو فترات طويلة ما وجدت هذه الأصالة. نقول غالبا كثيرا هكذا مثل ما قال الأخ الكريم كثيرا لأن يكثر من آية. هلا بنشوف الكثير قديش عند علماء ال 25 إلى 23 غالب. الآن العشرين كثير صحيح أحسنتم فزعناكم أربعة واحد هكذا أهل العلم يفهمون المصطلحات يمر معنا كثيرا غالبا نادرا شاذا كيف تفهم هذه المصطلحات إذا الآن سؤال لكم كلمة ما في القرآن الكريم جاء اسمها المرفوع صح ولا وجاء الخبر المنصوب صراحة نصا ماذا عن الكلمة نصا واضح ماذا عن الكلمة واضح غير تغيير كلمة ما هذا بشرا هذا النصب صريح ام لا تمام في حرف جر زائد قبله لا واضح كلامي عشان تعرفوا الإجابة ما زائد اسم مرفوع ما هذا كيف جاء الخبر خبر المنصوب جاء نصا صراحة نعم اذا هنا هذه واحدة ما هذا بشرا على هذا المنوال كم آية عندنا ما رأيكم بالسؤال في غموض السؤال في غموض زميلنا في غموض السؤال على هذا المنوال كم آية عندنا ما في السؤال ما بدي لا با ولا ما ولا شيء الخبر ظاهر في ايش انه منصوب مين بيعرف الذي يعرف الان قبل ان اغادر المحاضرة تمام له هدية مني الان لا قل لي الايات اذا كان سنتين انا سامحة سنتين ايتين عطوني هدية اعراب قرآن بعطيه هذه واحدة ما هذا بشرا سمعكم دقيقة ثانية هدية أنا عندي هدايا تفضل بعدين هي لا مو ما بمؤمنين وفي التحريم لا هي باق هي باق ما هن أمهاتهم ما هن ما رقم واحد عامل عمل ليس هن اسمها أمهاتهم ما الذي ما عرب أمهاتهم خبر منصوب على نصره لماذا جمع مؤنث ساري طب كان آية واحدة لا بتعرفوها هلا بعطيكم جديد شو قوليها واحدة فما منكم من أحد عنه حاجزين ثلاث آية عم تخسروا كثير هدايا أيوة تمام أي إذا بالنسبة للخمسة عشرين قبل هذه في القرآن الكريم نص ابن هشام في شذور الذهب على أن في القرآن الكريم هذه الآيات فقط طبعا حققت الشروط طبعا ما الآية الثالثة فما منكم من أحد عنه حاجزي ماشي نعم سأوضح لكم الوظيفة لا تعتبروا وظيفة وقت عم تقولوا وظيفة عم تخافوا طالب الابتدائي يمل من الوظيفة ما رأيكم مو مل طالب كان ما بيجي يكتبها بدايتين مكتب فلان يا كذا بيجي فيها افلام كرتون تفضل عن ايه؟ الليون خليها يعني. انت فهمت الآية الكريمة الليون وما أدراك ما الليون؟ فهمت انه كلمة الليون سمي بها أعلى درجة الجنة؟ عرفت أن لها إعرابا فرعيا؟ هي عرفتها هي؟ معنى الكلام هناك لغة من اللغات، لغة من اللغات تجعل علامة الإعراب حركة إعراب ظاهرة على النون، على النون نفسها في حالة الرفع، علامة الرفع ضمة الظاهرة، علامة النصب التنوين، علامة الجر الكسرة. هذه ما وردت في القرآن الكريم، ورد كلمة عليون كما هي. شو حكون وظيفة إذا سمعتم؟ كل طالب الآن يعود إلى صفحة أو صفحتين. الآن ماذا وجد في هذه الصفحات من علامات فرعية في المثنى؟ كيف جاءت العلامة في جمع المذكر السالم، في الأسماء الخمسة، في الأفعال الخمسة؟ تمام. كل طالب الآن صفحتين على الأقل، يعني صفحتين على الأقل. بعد ذلك كل طالب وهو يدرس وجد هذه الآية فيها صعوبة، هذا واجب المدرس. السهل لكم، السهل لكم. من أين أعرف أن الطالب صاحب صعوبة؟ بعد الدراسة. تمام، مفهوم الوظيفة للجميع. خلاص سألك في درس قادم إن شاء الله سننوع، نتناول شيئا من علم الصرف. سؤال تفضل. نعم نعم. يا لعين لا، ما تعرض، ما تعرض. هذا جوابه دمك، جوابه عند عالم البلاغة. عالم البلاغة عنده بحث طويل اسمه حذف الفاعل، يقول يحذف الفاعل لشهرته ولأنه معلوم، هذا رقم واحد. ويأتي بهذه الآية خلق الإنسان ضعيفا أو عجولا. الغاية ليست في بيان الخالق، الغاية في بيان الصفة التي خلق عليها. نقول مبني المجهود على الشهرة أو يعني أن لا، ما لا، ما لا تعلم، لا تعلم. يا رب شكرا لكم أيها الأكارم.